بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. التنبيه الرابع، هل القاعدة تشمل العدميات أم لا؟ سبقا بحثنا هذا الموضوع في العبارات، وبحثناه في العبارات بشكل أوسع منه، ليكن ما تم بحثه هناك على عدد منكم. هل القاعدة تشمل العدميات أي الترك أم لا؟ يعني ترك العمل بالشيء الفلاني، مو العمل به، تارة الوضوء، الاتيان بالوضوء، لا حرج ترفع حكم الاتيان بالوضوء، والاتيان بالوضوء حكم وجود. بعض الاحيان الحكم عدم الاتيان بالشيء مو الاتيان به. عندنا اتيان بالوضوء، وعندنا مثلا عدم العمل بقاعدة السلطنة. هل لا حرج ترفع عدم العمل بقاعدة السلطنة معناها تسبب لي جواز العمل بقاعدة السلطنة؟ ترفع الحكم العدمي في المقام الأولى. الذين قالوا أنها لا ترفع الحكم العدمي، والدليل هم قالوا هي القرآن شي يقول لا شي يقول لا حرج أن يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل، لا شوف في الجعل، ما جعل يعني ليس هناك حكم وجودي جعله، ما جعل. أما إذا حكم عدمي يعني أصلا ما في جعل، ها؟ ما في جعل من عقله، فشلون ترفع شيء غير مجعول؟ فلهذا قال بعضهم أنها لا ترفع الأحكام العدمية. ليش؟ لأنها خالدة من العقل، انتفعنا. ما موجود حكم عدمي حتى نقول أنها رفعته، أما الحكم الوجودي موجود. شلون أجابوا عليها؟ أجابوا عليها بأنه إحنا لو نزلنا القضية إلى العرف، ها؟ ماذا نقول لهم؟ العرف هو ذلك. ماذا نقول لهم؟ يقول إحنا لو نزلنا القضية إلى العرف، ها؟ لرأينا أن الأرض لا يفرق بين الاثنين. ما دام الفعل يلزم منه الحرج، الاتيان يلزم منه الحرج، والترك يلزم منه الحرج، ها؟ فبمجرد تحقق الحرج، الله ما جعل الحرج إلا أن في الحكم الوجودي، ها؟ لا واسطة، وفي العدم هناك واسطة لتحقق الحرج أو لتحقق الحكم لنقول. ثم أنه ذكرت، قال إحنا نقول قلنا لا حرج متعلقها شنو؟ هل هو الفعل الحرجي أم الحكم الحرجي؟ الذي ذكره لا حرج هو يعني الحرج يكون شنو اللي تقول الآية لا حرج؟ الحرج ما هو الحرج؟ هل هو نفس الحكم يعني وجوب الوضوء نفسه يتصف بالحرج المتصف بالحرج؟ هل هو فعل المكلف أم الحكم الشرعي؟ ها؟ لا، بحثناه قبل كم يوم أنه فعل المكلف حسب كلامه هو، يعني اللي يكون حرج هل هو وجوب الوضوء هل الاتيان بالوضوء خارجا؟ اللي في حرج انما هو الاتيان بالوضوء خارجا، وبالتالي ما يقدر يروح نقول بانه ليس هناك حكم حرجي، يعني الشارع لم يجعل حكما حرجيا حتى نقول بارتفاعه بقاعده لا حرج. هذا هو لسنا في مقام الجعل هنا، لانه المتصف بالحرجيه ليس الحاكم وانما الفعل، والفعل يتطور في وجود العدم. ها، الاتيان بهذا الفعل في حرج، عدم الاتيان بهذا الفعل الخارجي في حرج. ففعل المكلف يتصف في الوجود والعدم، يعني انت تطوره خارجا لا حرج، ترفع التكليف عن المكلف في المقامين، سواء في مقام الاتيان او في مقام التارك. هذا هو نبحث العدميات في النهاية. قال حتى لو قلنا، وإذا أرجع للكلام، حتى لو قلنا أن المتصف بالحرج هو الحكم نفسه، مو الفعل المكلف، الحكم نفسه، هم تجري القاعدة في العدميات. ليش؟ هي لو تنزل تجري هم القاعدة في العدميات. ليش؟ العرف، العرف يقول لنا قطعا هذا مجمل البحث. اقرأوا مجالس من السماء باجي نقرأ خلاصة البحث. الروح الى التنبيه ثالث، مو الخامس، الخامس طويل، نقرأ بكرة لوحده. شوف بس حبيت اشوف رئيسين. طبعا احنا بنحاول بكرة، او عفوا بكرة شو احنا عدنا؟ الاثنين. بكرة الاثنين بنخلص القاعدة، بس بنحاول شنو بعض الاشياء اللي اضيفت على القاعدة في على كتب القاعدة في كتب اخرى نمر عليها، لكن الخير الشرازي انه عندهم امور اخرى بعدها. ماذا نصير؟ يعني مثلا هذا المرحب أباك منه حكم جواز إحراج الكافر وإفتاره، ماذا أباك منه؟ أنا أستيد مثل الوقت مستقل إني ها؟ هذا جميل دينا بحاجة نشوف، بس لازم أوردي ما يبدو لي أنه أضاف شزائي نور بهم بحثة مستقل وهذه البحثة يعني مختصر. خب هذه هي، هذا هو التنبيه. التنبيه الآخر تريد تقول شنو، وهذا هم مر علينا هنا تماما، تريد تقول لأن الحرج يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأزمان واختلاف الحالات، ها؟ يختلف. فبناء على كون الحرج هو الحرج الشخصي، ها؟ بناء على كون الحرج هو الحرج الشخصي، الموضوع الذي يرفع تحقق الموضوع الذي يرفع الحكم هنا راجع لطبيعه الاشخاص، فما يكون حرجا على الشيخ حبيب مو بالضروره يكون حرج على الشيخ سعيد. الذي يرفع الحكم هو الحرج الذي تحقق على الشيخ حبيب، اما بالنسبه للشيخ سعيد فلا حرج لا تقطع، لأنه لا حرج من أصل. هذا يراعى فيه الزمان، يراعى فيه المكان، يراعى فيه الأشخاص. هذا كله بناء على القول بأن الحرج هو حرج شخصي. أما لو قلنا بأن الحرج في المقام هو حرج نوع، لو قلنا بأن الحرج هو حرج نوع إذا كان الحرج نوع، لو قلنا لا أحد يقول، بس لو فرضنا وقلنا بأن الحرج حرج نوع، شنو المرجع؟ النوع هو أيه؟ هل هو نوع أهل ذات الزمان أم نوع زماننا؟ هل هو نوع البلاد العربية أم نوع الإنسان الروسي؟ يعني لا يمكن يتحمل شيء ما يتحمله العصر. هل هو نوع الذي يعيش في حرارة النجاس أم الذي يعيش في الاستيمو نواطق متجمدة؟ هذا طبيعة تخليه شنو يتحمل أشياء معينة، بس ما يقدر يتحمل حرارة النجاس، يقدر كيف النجاس يموت. والعكس أيضا، ولهذا الأمريكان في حرب الخليج بعضهم ما تحملوا شمس الشمس القرصية وضرروا منها، متعودين على أجواء معينة. فأي نوع؟ ثانيا النوع هنا نوع الناس تنوع المرأة الضعيفة الحال أو بعض الشباب البطيطين أو نوع الإنسان الجلد القوي جبلي أو ما إلى ذلك. أي نوع؟ صعب تحديد النوع في مثل هذه الحالة يقولون، لكن هذه الصعوبة حالها في كثير من المسائل مثل القول بذلك ما يقول به العرف. وإن اختلف العرف بس أكو قواعد مشتركة في المقام، هذا يجري من نجمة الحديث عن العرف في كل مورد من الموارد. فاللي تقولوا ما يقولوني وريحوا بالكم، لكنهم قالوا أحد الأدلة التي توهن القول بأن الحرج هنا هو نوعي فهنا زين، أحد الأدلة التي توهن القول بأن الضرر والحرج هو النوعي ها هو هذا، عدم إمكان أو لنقل تعثر تحديد النوع المقصود في المقام. صعب تحديد النوع، كيف تحديد النوع؟ لهذا القول بأنه الحرج هو النوعي صعب. ها؟ وبالتالي الأصح هو القول بأن الحرج هو شخص وليس نوعي. بس أقول هذا الكلام للبولونيين، قولوا بالنسبة لغيرهم، لأن عندنا مجموعة نقود يعتمدون فيها على النوع، لا يعتمدون فيها على الشخص. كثير إذا تراجع أبواب الفقه، كثير عندنا من الأمور يعتمدون فيها على النوع، لا يعتمدون فيها على الشخص. ها؟ لا ما هو عرف شخصي، العرف مقصودي هو عرف المقام، ما يتم شخصي، الشخصي يعني شخص واحد. هذا اللي تكلم عن أعراف الخليج يصير شنو؟ يصير أعراف نوع الخليج، يعني نوع بس خاص بهذه المنطقة. وهل يمكن تقسيم الأنواع أيضا أو تقسيم النوع إلى أنواع؟ هذه سلسلة البحث. هم لا يقولون لأن النوع هو نوع الإنسان اللي توفر فيه حالة متوسط، يعني نوع الإنسان متوسط الحال هو المقصود به بالنوع من المقام. هذا مجرى البحث التنبيه السادس، وفيه الختام واللطيف شوف في التنبيه الثالث والكاتب في الختام قائل: وقد وقع الفراغ منه في كذا، وما نحن في فتنة عظيمة وحرج شديد من تحامل الحكومة على رجال العلم والدين الإيرانية القديمة الذابين عن حولة الإسلام، ولا فيما من تحاملهم على رواد العلم وطلابه بجامعة العلمية الدينية بقوم المقدسة أو المشرفة، وما نقموا منهم إلا أيون بالله العزيز الحميد. اللهم اكف عنا هذا البلاء وادفع عنا العداء، اللهم اجعلنا من بعد العذر يسرا ولا تحمل علينا أخرى، وصلى الله على نبيك وعلى هذه الوضع انقلب هذا العقل. أيام الثراوي هذه قبل لا ها قبلها هذه 82 ميلادي. كم ميلادي؟ 60 ميلادي. ايه هو لان 84 فاضل 65، 82 فاضل 63. على كل حال هذا هو مثل البحث شيخنا، احنا قدمنا اخذنا التنبيه الرابع والتنبيه السادس لانه خطيرين بكره بناخذ التنبيه الخامس وبنختم قاعده، واذا ختم القاعده ما بناخذ قاعده بعدها. لا الخامس بكره بناخذه لانه طويل اذا التنبيه صار بعد الخامس. شيخنا بناخذ في بعض البحوث مثلا البحث عند السيد الشيرازي في نفس ساعه لا حرج في إشارة هل ما أشار له هناك مقارنة ده من ناخذة نشوف اللي قلت مني ومني بنتوقف بعدين إلى أن أضعب إن شاء الله مطلع الأسبوع اللي بننتهي بس الأسبوع القادم ما أشوف يعني مستحيل أن ناخذ قاعدة من قواعد طويلة جدا يعني ما في اليوم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.